أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. كنا قد درسنا في الأسبوعين أو في الدرسين الماضيين، كان وأخواتها، ثم درسنا كذلك إن وأخواتها، واليوم نتحدث بإذن الله عن نواسخ أخرى هي ظن وأخواتها. ظن وأخواتها، وذلك في الخلاصة المركزة المضبوطة التي كتبها العالم الجليل القارئ الولي الصالح الشيخ محمد بن أجرروم رحمه الله تعالى. ونبدأ الآن بظن وأخواتها. يقول الإمام عن ظن وأخواتها: وأما ظننت وأخواتها فإنها تدخل على، يعني تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول: ظننت زيدا منطلقا، وخلت الهلال لائحا، وما أشبه ذلك. هذا هو النص، ولاحظوا الدقة، وأن كل كلمة لا يمكن أن تنقلها من مكانها ولا يمكن أن تحذفها، وإلا اختل معنى النص. وهذا دليل على أن الرجل كان له عقل علمي رياضي ممتاز، وأنه كان لا يحب الحشو والإطناب. على كل حال، ظن وأخواتها هي نواسخ من النواسخ، وقلنا أن النواسخ هي التي تدخل على المبتدأ والخبر فتنسخ حكمهما وتحول حكمهما إلى حكم آخر. فهي تدخل على المبتدأ فتنصبه على أنه مفعول لها، وعلى الخبر فتنصبه أيضا على أنه مفعول ثان لها، فإذن تدخل عليهما فيصبح المبتدأ مفعولا أولا لها، ويصبح الخبر مفعولا ثانيا لها. وهي عشرة أفعال، هي عشرة أفعال: ظننت، ظننت، ظننت محمدا صديقا، ظننت محمدا صديقا. ظننت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة ضمير متصل في محل رفع فاعل، وفي محل رفع فاعل، ومحمدا مفعول به أول، وصديقا مفعول به ثاني، وكلاهما منصوب. والأصل محمد صديق، فلما دخلت ظننت غيرت الحكم وغيرت الإعراب، وأصبح المبتدأ مفعولا أولا لها، وأصبح الخبر مفعولا ثانيا لها، وتغير الرفع وأصبح الإعراب هو النصب. حسبت، حسبت المال نافعا، والحقيقة المال نافع، ولكنه إذا إلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فإذا يصبح ضارا بالنسبة لمن لا يعرف كيف يتصرف فيه، ولمن لا يعرف كيف يشكر نعمة الله به. والشكر على نعمة الله أن تعرف كيف تستخدمها فيما ينفعك وينفع الناس معك، هذا هو الشكر الحقيقي، ماشي الحمد لله اللي أعطاني ربي رزقي وتخرج تدير به شي مصيبة. لأن القول بالحمد هو أن تحول ذلك الحمد إلى شكر حقيقي لتلك النعمة، وأن تستخدم النعمة فيما يرضي الله وفيما ينفع خلق الله عيال الله، لأن أحب خلق الله إلى الله أنفعهم لعياله. حسبت المال نافعا، حسبت فعل ماض مبني على السكون كالعادة لاتصاله بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة ضمير متصل في محل رفع فاعل، والمال مفعول به أول منصوب، ونافعا مفعول به ثاني منصوب. خلت الحديقة مثمرة، خلت الحديقة مثمرة، خلت أي حسبت أي ظننت، إذن أو اعتبرت خل أو عددت الحديقة مثمرة، وقد لا تكون مثمرة إلا في ظنك أنت وفي حسبانك أنت، أما في الحقيقة فإن إثمارها قليل، أو ربما ستجتاحه جائحة تقضي على كل ما فيه من الأخضر واليابس، نسأل الله العافية. حسبت الماء، قلنا خلت الحديقة مثمرة، أصل الجملة الحديقة مثمرة، دخلت على المبتدأ والخبر كهذا الناسخ، هذا يعني هذا الناسخ أو هذا الفعل من أخوات ظننت أو ظن، فإنه لما دخل على المبتدأ والخبر غير الحكم ونسخه، فأصبح خلت الحديقة مثمرة، خلت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة ضمير متصل في محل رفع فاعل، والحديقة مفعول به ثان ومفعول به أول، نعم شكرا لك شكرا لك، مفعول به أول، مثمرة مفعول به ثاني، وكلاهما منصوب. زعمت الجبان جريئا، زعمت الجبان جريئا، زعمت الزعم لا تقال إلا في الأمر المشكوك فيه غير الحقيقي، فالزعم هنا كما كان يقال في القصائد الكليلة والودي، زعموا أن كذا وكذا، لأن الزعم هذا لا يمكن أن يتحول إلى حقيقة، أما إذا قال حقيقة فإنه لا يقال له زعمت، فإنه يقول حكى أو قال أو أكد، أما زعم ففيه نوع من الشك وفيه نوع من التشكيك وفيه نوع من عدم، ها زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي، فهذا هو الزعم. شكرا لك. زعمت زعم فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة ضمير متصل في محل رفع فاعل، الجبان مفعول به منصوب أول، جريئا مفعول به منصوب ثاني، والأصل في الجملة الجبان جريء، ولو يعني حولنا من الأول لكانت زعمت هي أليق فعل بهذه الجملة، لأنه هو جبان وجريء، لا يمكن أن تلتقي حقيقتان معا وهما متناقضتان. الجبان هو الإنسان الذي يخاف الموت ويظن أن جبنه سيطيل عمره، أما الحقيقة فإن أجل الإنسان آت في وقته ولن يتأخر دقيقة ولا ساعة ولا ثانية عن ميعاده. فإذن الجبان لن يكون جريئا أبدا، ولهذا قلنا زعمت زعمت زعمت الجبان جريئا. رأيت الحذر منجيا، رأيت هنا أيضا رأي، هذا مجرد رأي، والرأي قد يكون مبنيا على حقائق أو يكون مبنيا على مزاعم. رأيت الحذر منجيا، ولا ينفع حذر من قدر، ولكن لا بد من اتخاذ الحذر، وخذوا حذركم. إذن رأيت الحذر منجيا، وهذا الرأي رأي سليم، وإن كان ليس في كل الأحوال، لأن بعض المرات يهرب الحذر وإلى ما ينجيه، فإذا به يجد ما يضره في المكان الذي فر إليه، ولهذا يقال في المثل العربي من مأمنه يؤتى الحذر، من مأمنه يؤتى الحذر، في المحل اللي ظن أنه هناك مأمن له فإذا به هو المكان الذي فيه الخطر عليه. إذن رأيت الحذر نافعا، رأيت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة ضمير متصل في محل رفع فاعل، والحذر مفعول به أول منصوب، منجيا مفعول به منصوب ثاني. علمت الصدق منجاتا، علمت الصدق منجاتا، علمت الصدق منجاتا. أصل الجملة الصدق منجات، الصدق منجات، وهذه حقيقة، ولهذا استعملنا علمت، ما قلناش زعمت أو حسبت أو ظننت أو خلت، قلنا علمت الصدق منجات. وقد كنت حدثتكم عن الولي الصالح الخواص الذي كان يشتغل بالخوص، ومر من أمامه رجل وهو يفر من مطاردين له يريدون أن يؤذوه، فلما مر به تضرع إليه أن يحميه وأن يخفيه عن أنظار أولئك المطاردين، فأخفاه تحت أكوام الخوص، فلما مر المطاردون من نفس المكان سألوه عن هل رأى رجلا وهو يفر ويحاول أن يتخلص من مطارده، فقال لهم إنه تحت تلك الأكوام من الخوص، فأخذوه وضربوه ضربا مبرحا لأنهم ظنوا أنه يستهزئ بهم، ثم أكملوا طريقهم يبحثون عن مطاردهم. فلما ابتعدوا خرج الرجل من تحت أكوام الخوص وقال له لقد كدت تفضحني ووعدتني بأن تحميني فإذا بك تشيبي، قال له إن الصدق هو الذي أنجاك، ولو أنني كذبت عليهم لتأكدوا من أنني أكذب فعلا، لأنه ليس له لك أي طريق تمر منه إلا من أمامي، فلو قلت لهم بأنك لم تمر أمامي لضربوني ولا بحثوا تحت أكوام الخوص ولا أخرجوك من تلك الأكوام وفعلوا بك الأفاعيل. فإذا من هنا يتبين لنا أن الصدق منجاة، وأن استعمال كلمة علمت هو استعمال في مكانه، وهذا من دقة اللغة العربية ومن عظمتها ومن بلاغتها ومن فصاحتها ومن حسن تعبيرها ودقته. علمت الصدق منجاة، علمت الصدق منجاة. من يعرب هذه الجملة؟ خليه هو يقول، الله يخليه. علمت فعل ماض مبني على السكون متاء المتكلم، التاء المتحركة، متصل في محل رفع فاعل، الصدق مفعول به منصوب أول، منجاة، شكرا، مفعول به ثاني منصوب. أصل الجملة الصدق منجاة، لما دخلت علمت وهي من النواسخ نسخت الحكم للمبتدأ والخبر وحولتهما إلى مفعولين لها، وحولتهما من الإعراب بالرفع إلى الإعراب بالنصب على أنهما مفعولان. رأيت الحذر منجيا، علمت الصدق منجاة. وجدت الصلاح باب الخير، وجدت الصلاح باب الخير. لاحظوا أن الجمل التي نأتي بها لها معاني سامية وهي حقائق لو أننا نعيشها في واقعنا لسمونا بها إلى ما يسمو إليه الإنسان من علو في خلقه وفي خلقه وفي حياته. إذن علمت الصلاح باب الخير، علمت، علمت فعل ماض، علمت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، أو كما قال الأخ لكي لا نخطئه في ما قاله صوابا، إنه يعني التاء المتحركة هي تاء المتكلم، والتاء المتحركة ضمير متصل في محل رفع فاعل. الصلاحة مفعول به أول، منصوب طبعا، منصوب دائما. باب مفعول به ثاني منصوب، وهو مضاف، والخير مضاف إليه مجرور، والخير مضاف إليه مجرور طبعا بالفتحة الظاهرة في آخره، مجرور بالكسرة الظاهرة في آخره، لأن المضاف إليه دائما مجرور. اتخذت هذا أيضا من الأخوات ظن، وهي أيضا من النواسخ، ولكن ليست كالنواسخ العادية لا كان وأخواتها ولا إن وأخواتها، إنما هي نواسخ تدخل على الجملة الإسمية على المبتدأ والخبر، فيصبح المبتدأ مفعولا لها أول، ويصبح الخبر مفعولا لها ثاني، و يعني يتحول الحكم من الرفع إلى النصب. إذن اتخذت العلم سببا للمجد، وهذه أيضا حقيقة، لن ينال أحد العلم المجد إلا بالعلم. الجهل دائما سبب من أسباب العار، ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على طلب العلم، وهذا هو ما كان من عادة المسلمين منذ القديم، أنهم اتخذوا المساجد للصلاة والعبادة والذكر وتلاوة القرآن وتعلم العلم. إذن اتخذت العلم سببا للمجد، والإنسان ينبغي أن يتخذ الأسباب، ينبغي أن يتخذ الأسباب وأن لا يعتمد عليها، لأن اتخاذ الأسباب سنة والاعتماد عليها شرك. نحن نتخذ الأسباب ولكننا لا نعتمد عليها، ولا نظن أنها هي السبب الحقيقي في أن نصل إلى نتيجة ما، لأن الله ربط الأسباب بالنتائج، وهو قادر على تعطيل النتيجة عن سببها، لأن قدرة الله مطلقة لا يمكن أن يسيطر عليها شيء. اتخذت العلم سببا للمجد، من يعرب هذه الجملة؟ اتخذ فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة أو تاء المتكلم، والتاء المتحركة ضمير متصل في محل رفع فاعل، والتاء المتحركة ضمير متصل في محل رفع فاعل. العلم مفعول به منصوب مفعول أول، مفعول به منصوب أول سببا، هو خير احفظ الجملة، مفعول سببا مفعول ثاني، مفعول به ثاني منصوب سببا للمجد، سببا سبب مضاف، لا للمجد جار ومجرور، جار ومجرور، اللام حرف جر، المجد اسم مجرور باللام. لاحظوا معي، سمعت أيضا، والسماع ليس وسيلة للحقيقة على إطلاقها، فقد يكون السماع في بعض الأحيان ليس وسيلة لنقل الحقيقة بل لنقل الإشاعات، ولهذا جعلناه مع الظن، مع أفعال التي تفيد التشكيك وعدم الترجيح، ها؟ ولكن ليس كل أخوات ظن، لأن هناك أخو من أخوات ظن من هي لليقين، هل علمت ما هي لليقين؟ علمت هي لليقين، ولكن سمعت قد تكون لليقين وقد تكون للشك وعدم الترجيح. ولهذا كان الصالحون من أسلافنا يقولون الفرق بين الحق والباطل أربعة أصابع، رأيت وسمعت، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. إذن سمعت، ولكن هنا هي لتفيد الترجيح في هذه الجملة التي سآتيكم بها، هي تفيد الترجيح. سمعت قراءة القرآن مؤثرة، أصل الجملة القرآن. قراءة القرآن مؤثرة. إذن قراءة مبتدأ مرفوع وهو مضاف، القرآن مضاف إليه مجرور، مؤثرة خبر مرفوع. سمعت قراءة القرآن مؤثرة. سمعت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة ضمير متصل في محل رفع فاعل. قراءة مفعول به مفعول به أول منصوب، وهو مضاف القرآن مضاف إليه مجرور. مؤثر مفعول به منصوب ثاني، مفعول به منصوب ثاني. على كل حال، إذن لنحاول الآن أن نحلل هذه الأفعال أو هذه النواسخ. هي تنقسم إلى أربعة أقسام. نحن غنبداو نحللوا هذا الآن باش نعرفوا ما هو للشك، وما هو للترجيح واليقين، وما هو لغير ذلك. فمثل هي تتكون من أربعة أقسام، هي عشرة حسبناها ياك. شكون اللي يقولها لي؟ ظننت وحسبت وخلت وزعمت ووجدت واتخذت وعلمت وسمعت ورأيت وجعلت. والله يخليكم إلى هذا. وما فيها بس ترجع للكتاب، ما فيها بس ترجع للكتاب، ولكنني بودي أن تحفظوا هذه الأجرومية فإنها ملخصة ومفيدة جدا. آه، ولا ما كتنسى والو غير الا بغيتي تنساها، غير ما غتنسى والو غير الا كررتيها، غير ما غتنساش. العلم كله يتفلت، فهمتي؟ تحفظ القرآن وقد تنساه لأنه يتفلت كالإبل في رصنها، ولكن إذا كنت تتعاهده مرة بعد المرة فإنك لن تنساه. الألفية حتى منظومة، ولهذا تسمى المنظومات التعليمية. ومن هذه الكلمة أخذ، أو من هذه المنظومة التعليمية أخذت كلمة الديداكتيك، لأن الديداكتيك في أصلها اليوناني معناها النظم التعليمي اللي هو الرجز، فهمتي؟ ومن هنا أخذ علماؤنا هذه الأراجيز يصنعونها لكي يحفظ الصغار مبادئ العلوم، ويسمونها المتون. وهذه المقدمة ديال ابن أجرم هي من المتون، ليست منظومة ولكن ملخصة ودقيقة ومضبوطة، ولا تستطيع أن تستبدل كلمة بأخرى ولا أن تزيل كلمة عن مكانها، مجرد ما تزولها كتفسد. إذن القسم الأول يفيد الترجيح لوقوع الخبر، وهو أربعة أفعال: ظننت وحسبت وخلت وزعمت. هي فيها شك، خصنا نفهموا هذه القضية هذه، ولكن كترجح واحد المعنى، ترجحه إما لأنه هو مرجح في أصله، وإما لأنك لغرض في نفس يعقوب أردت أن ترجحه كما يفعل أصحاب الإشاعات. إذن القسم الأول من الأقسام الأربعة يفيد الترجيح لوقوع الخبر مع بعض الشك وعدم اليقين، وهو أربعة أفعال: ظننت وحسبت وخلت وزعمت. ثانيا القسم الثاني يفيد اليقين وتحقق وقوع الخبر. يفيد اليقين، واليقين هو التحقق الكامل الشامل الذي لا شك فيه من وقوع الخبر. ولهذا وهو أيضا أربعة أفعال، ثلاثة أفعال عفوا: رأيت وعلمت ووجدت. رأيت وعلمت ووجدت، ولكن قد تكون رأيت مما يفيد عدم اليقين إلا لدى صاحبها، لأنه هذاك رأيه، ولهذا تقول هذاك رأيك، لك أن تؤمن به، أما أنا فلي أن أصدق أن أصدقك ولي أن لا أصدقك حتى أتحقق من رأيك. ولهذا يقول رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأيك خطأ يحتمل الصواب. المهم هو أن لا نكذب الناس إلا بعد التحقق من ما قالوا، لأن تكذيب الناس هكذا ليس من الأدب وليس من العلم وليس كذلك من أخلاق المسلمين. لأن إلا جينا نكذبوا كل شيء ما عمر الحقيقة غادي تكون. متفق معي سي عبد الله؟ زين. إذن هما ثلاثة تفيد اليقين وتحقق وقوع الخبر، وهي ثلاثة أفعال: رأيت وعلمت ووجدت. النوع الثالث أو القسم الثالث، هي أربعة الأقسام. القسم الثالث يفيد التصيير والانتقال، أي يفيد تحول المعنى إلى معنى آخر أو انتقال المعنى إلى معنى آخر، وهو فعلان: اتخذت وجعلت. اتخذ الله إبراهيم خليلا، أي تحول من عدم الخلة إلى الخلة، أي المحبة الكاملة التي تتخلل شغاف القلب. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس إلى آخره. على كل حال، إحنا عندنا الغرض هو أن الكعبة لم تكن في أصلها إلا بيتا مبنيا من حجارة، ولكن الله جعلها بيتا حراما وقياما للناس يأتون إليها، وأول بيت لعبادة الله وتوحيده. إذن صيرت وانتقلت من مجرد حجارة، لأن الأصل هو تحريم عبادة الحجارة لأنها وثنية، ولكن كما قلت لكم الله تبارك وتعالى قادر على أن يحول شيئا من شيء إلى شيء، لأنه مطلق الإرادة مطلق المشيئة. وكان مثلا سيدنا عمر رضي الله عنه كان يطوف بالحجر ويأتي إليه ليقبله ويقول: والله إني أعلم أنك لحجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. علاش؟ لأنه حجر، ولكنه صير لأن الله اتخذه وسيلة من الوسائل لتحقيق العبودية له، لا للحجر بل للكعبة. والدرجة أن الكعبة كان رسول الله حينما يطوف بها يقول: ما أطيبك وما أعظمك وما أكرمك، ولكن كرامة الإنسان أكرم منك وأحب إلى الله من منك. الإنسان المؤمن طبعا، ماشي أي إنسان، مع أن الله كرم الإنسانية كلها، ولكن الإنسان المؤمن أكرم وأعظم. ولهذا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ونغير شيئا ما من المعنى لكي تتحقق لنفهم أن اللغة العربية لا تدرس إلا لنفهم منها العلوم ونفهم منها القرآن، وسيكون هذا ختام درسنا إن شاء الله. ثم القسم الرابع، القسم الرابع يفيد التلقي بالسماع، يفيد التلقي بالسماع. وأنتم تعرفون أن الرواية هي خاصية العرب، خاصية الأمة الإسلامية، وهي التلقي بالسماع. وهذا التلقي بالسماع لا بد من التحقق منه قبل التلقي، ولهذا كان هناك التواتر وهناك درجات من التلقي بالسماع ليكون، ولكنه فعل واحد: سمعت. أصل ما تدخل عليه هذه الأفعال هو الجملة الإسمية، هذه الأفعال تدخل على الجملة الإسمية، أي على المبتدأ والخبر. وهي يعني هذه الجملة دائما معروف أنها مكونة من مبتدأ وخبر، وقد يكون الخبر جملة إسمية، وقد يكون الخبر جملة فعلية، وقد يكون الخبر شبه جملة من الظرف، وقد يكون الخبر شبه جملة من الجار والمجرور. المهم هو أنها تدخل على الجملة الإسمية، فتنسخ حكم الجملة الإسمية وحكم المبتدأ وحكم الخبر، ويتحول الأول اللي هو المبتدأ إلى مفعول به منصوب أول، والثاني أي الخبر يتحول إلى مفعول به ثاني، وكلاهما يكون منصوبا. نبدأ بإعراب بعض الجمل. ما أظن الطالب المجد متخلفا عن درسه. ما أظن الطالب المجد متخلفا عن درسه. لاحظوا أن هذه الأفعال تتصرف لا تبقى دائما في الماضي. ما أظن، ما حرف نفي لا محل لها من الإعراب. ما أظن تنفي، ما أظن، أظن فعل مضارع مرفوع، أظن الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، الطالبة مفعول به منصوب أول، المجدة نعت تابع لمنعوته في نصبه، متخلفا مفعول به ثاني، عن درسه، عن حرف جر، درسي اسم مجرور بعن وهو مضاف، والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. وإذن الناسخ هو أظن، وقد تصرفت من الماضي إلى المضارع. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لا هنا ماذا نعربها؟ لا ماشي نفي هنا، لا تحسبن، لا هي، والله يرضى عليك. الإنسان ينبغي أن لا ينطق إلا بعد أن يتفكر. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لا النهي ماذا تفعل؟ قرينا هذا الشيء. هذا تجزم الفعل المضارع، تجزم فعل المضارع واحدا، ولكن هنا لم تجزمه لأنها دخلت على فعل المضارع متصل بنون التوكيد الشديدة، ونون التوكيد الشديدة تبني الفعل المضارع على الفتح، والبناء كيغلب الإعراب العادي. إذن لا حرف نهي وجزم. تحسبن، تحسبن فعل مضارع لا مبني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، لا تحسبن أنت. الله اسم الجلالة في ما نقولوش اللي في محل نصب، لا منصوب هنا. إذن هو اسم الجلالة منصوب في مفعول به منصوب أول بالفتحة الضائرة في آخره، غافلا مفعول به ثاني وهو منصوب أيضا، عما، عن ما، عن حرف جر، ما اسم موصول مجرور بعن، اسم موصول ماشي النافية بحال في الأولى. إذن منصوب في محل نصب بعن وهو مبني، لأنه مبني على السكون. إذن يعمل فعل مضارع مرفوع، الظالم فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع المذكر السالم، والجملة من الفعل والفاعل هي جملة الصلة، هي جملة الصلة لا محل لها من الإعراب. يكفينا أنها كتمثل مع المفعول المضارع، كتمثل مفعول في محل نصب مفعول به يعمل، لا تحسبن الله غافلا، غافلا مفعول به، لم غافل مفعول به ثاني، ولكن عما هذا مجرور، هذا الاسم الموصول لجملة الصلة هو مجرور بعن، مجرور بعن في محل جر بعن، لاحظتوها ولا ما لاحظتوهاش معايا؟ ولأن عن اسم يعني تجر، ماذا تجر؟ ما بعدها جرت يعني الاسم الموصول مع جملة الصلة. يخال الجبان الفرار عند لقاء العدو منجيا، يخال الجبان، وتكلمنا على هذه القضية من هذاك الجبان يعني كيه اللي كيهرب من الموت، راه هذاك اللي فعله هو الموت الحقيقي، لأنه إنسان يعيش دليل ويفر من لقاء العدو، والفرار عن الزحف من الكبائر. ولهذا يخال الجبان الفرار عند لقاء العدو منجيا، يخال فعل مضارع مرفوع، الجبان فاعل مرفوع، الفرار مفعول به أول منصوب، عند ظرف مكان منصوب وهو مضاف، لقاء مضاف إليه مجرور وهو مضاف، العدو مضاف إليه أيضا مجرور، منجيا هذا مفعول به منصوب ثاني ديال يخالو، وهذه يخالو هي أيضا خصنا نفهمها أنها في المضارع ديالها عند المتكلم نقال إخالو أو أخالو، الأصل هي عند الهمزة ديال الإضافة دائما تكون مفتوحة، ولكن غير في هذا إخال بعض المرات تكون مكسورة، وهو الشائع عند العرب. ولكن الأصح هو أن الجملة أن الهمزة ديال المضارع تكون دائما مفتوحة. شنو هي؟ شوف هنايا عند لقاء العدو، هنا ظرف زمن، الواقع هو هذا ظرف زمن، لأن عند لقاء العدو أي وقت لقاء العدو، ولكن يمكن أن تكون ظرف مكان، يعني في المكان الذي يلتقي فيه بعدوه، ولكن هنا التأكيد هو أنه ظرف زمن. أي وشكرا لك على هذا التنبيه. يخال الجبان الفرار عند لقاء العدو منجيا. يزعم اليهود فلسطين وطنا لهم. يزعم اليهود فلسطين وطنا لهم، هذه من زعم، تغير الماضي إلى مضارع، لأن هذه الأفعال تتصرف. إذن يزعم فعل مضارع مرفوع، اليهود فاعل مرفوع، فلسطين مفعول به منصوب أول، وطنا مفعول به منصوب ثاني، لهم لام حرف جر، وهم ضمير متصل في محل جر باللام. علمت أن الكذب أسوأ الأخلاق. المؤمن لا يكذب إطلاقا، قد يفعل بعض المعاصي، ولكن بكل صدق المؤمن لا يكذب، لأن الكذب خسيس من أخص ما يمكن. علمت أن الكذب أسوأ الأخلاق، أسوأ الأخلاق، علمت أن الكذب أسوأ الأخلاق، علمت أن الكذب أسوأ الأخلاق، علمت اتصالي بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة ضمير متصل في محل رفع فاعل، أن حرف توكيد ونصب، هذه النواسخ الحرفية تدخل على المبتدا والخبر، تنصب الأول ويسمى اسمها وترفع الثاني ويسمى خبرها. الكذبة اسمها منصوب، أسوأ خبرها مرفوع وهو مضاف الأخلاقي مضاف إليه مجرور، وفنا هو مفعول ديال علمتو. المصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل نصب مفعول أول، ولكن المفعول الثاني هنا ما مذكورش، لماذا؟ لأن راه دخل في المفعول الثاني، ولهذا علمت الكذب أسوأ الأخلاق، علمت الكذب أسوأ الأخلاق. وجدت الإخلاص في العمل شيمة الصادقين، وجدت الإخلاص في العمل شيمة الصادقين. وجدت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة ضمير متصل في محل رفع فاعل. الإخلاص مفعول به منصوب أول، في العمل في حرف جر والعمل مجرور، شيمة مفعول به ثاني ديال وجدته منصوب وهو مضاف، الصادقين مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الياء لأنه جمع المذكر السالم. إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إن جعلنا التهذيب بغينا نعربوها، لأن راه الأصل في اللغة العربية هي أن نتعلم كيف ننطق بلغة عربية سليمة، حتى لا نضل في فهم كتاب الله، وحتى لا نخطئ في فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الخطأ في القرآن ضلال وقد يؤدي إلى الكفر، ولأن الخطأ في فهم السنة قد يؤدي إلى تصرفات تؤدي إلى اقتراف الكبائر إذا فهمناها خطأ. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إنا حرف توكيد ونصب، يعني نا اسمها منصوب ضمير متصل في محل نصب اسم إنا. الشياطين يعني جعلنا فعل فعل ماض مبني على السكون الاتصال بنا دل على الفاعل، وندل على الفاعل ضمير متصل في محل رفع فاعل. الشياطين مفعول به منصوب اول، اولياء مفعول به منصوب ثاني، للذين للذين جار ومجرور، جار ومجرور، جار ومجرور، اي اللام حرف جر، الذين يعني اسم موصول في محل جر باللام. للذين لا يؤمنون، لا يؤمنون لا النافية، يؤمنون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والفاعل ضمير متصل في والفاعل والواو والجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل. وهذه الجملة هي جملة الصلة. على كل حال أريد أن أختم لماذا يعني سؤال طرحته على نفسي وأنا أحضر الدرس، لماذا نقرأ القرآن لنختم؟ لأننا نريد أن نتعلم قواعد العربية من أجل أن نرضي الله تبارك وتعالى في فهم كتاب الله وحسن تطبيقه. جاء في تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى الجامع لأحكام القرآن في مقدمته هذا الحديث: من قرأ القرآن فلم يعربه، أي لم يتقن قواعد العربية في فهمه، فلم يعربه وكل به ملك يكتبه كما أنزل بكل حرف 10 حسنات للقارئ، مع أنه لا يعربه. شوف هذا الكرم الإلهي. فإن أعرب بعضه ولم يعربه كله وكل به ملكان يكتبان له بكل حرف 20 حسنة. انظروا إلى فضل الله لكم أيها القراء الذين يعربون القرآن ولو بعضه ولو أقله، حتى ولو لم تعربوه، مع أن الفضل والإنسان الطموح ينبغي أن ينطمح إلى المعالي وإلى المزيد من الخير. يكتب له بكل حرف 20 حسنة إذا أعرب بعضه. فإن أعربه كله وكل به 4 أملاك يكتبون له بكل حرف 70 حسنة. فلماذا لا تقرؤون العربية؟ ولماذا لا تتعلمونها؟ ولماذا لا تحرصون على ذلك؟ لأن لكم بذلك أجرا كبيرا وفضلا عظيما من الله تبارك وتعالى، والله ذو الفضل العظيم. نكمل في الأسبوع المقبل إن شاء الله، وأسأل الله لي ولكم التوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا ما جهلنا من كتابه، وأن يفيدنا بما تعلمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.